الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا صليت العشاء مقصورة خلف إمام يتم؟ الحمد لله، إذا صلى المسافر خلف من يتم فالواجب عليه الإتمام، ولا يجوز له القصر في هذه الحالة. فإذا دخلت خلف المقيم وأنت مسافر في صلاة تقصر فلا يجوز لك أن تقصر، وإنما يجب عليك الإتمام، لما روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا خلف هؤلاء أتممنا، وإذا صلينا لأنفسنا قصرنا؟ قال: تلك السنة. وقد أتم الصحابة خلف عثمان لما تأول رضي الله تعالى عنه وأتم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى خلف من يتم أتم، وإذا صلى لنفسه قصر الصلاة، والله أعلم.